وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاث. هذا عبد الله بن الزبير لما تولى إلى مكة وهدم البيت وبناه على قواعد إبراهيم كما سمع من خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، خرج إلى التنعيم واعتمر وأتى بالعمرة من إيش؟ هذا اللي أردناه بدل إيش؟ هشام بن عروة. نعم. وعبد الله بن الزبير الذي ولي مكة وإيش؟ وبنى البيت على قواعد إبراهيم كما بينت عائشة رضي الله تعالى عنها. لما أتم البناء خرج إلى التنعيم وجاء بعمرة من هناك. وهذا هو اللي عليه الأئمة الأربعة، أن من كان بمكة مكيا أو آفاقيا وأراد أن يعتمر لا بد أن يخرج إلى الحل ويدخل محرما من الحل إلى الإيش؟ إلى الحرم ويكمل عمرته. فلما جاء ابن الزبير إيه معتمر من التنعيم ماذا فعل؟ قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاث. إذن المعتمر والحاج ما دام قدم من الآفاق لا بد من الإيش؟ من الرمل.